بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة المائدة، الجزء السادس، الصحيفة 15 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولاً: سماعون للكذب، أكالون للسحت. وسمي المال الحرام سحتاً لأنه يسحت الطاعات، أي يذهبها ويستأصلها. وقيل سمي الحرام سحتاً لأنه يسحت مروءة الإنسان. إذا الإنسان يحذر الحرام ويحذر الأعمال المترتبة على هذا المال الحرام. ثانياً: سماعون للكذب، أكالون للسحت. فذكر ما يدخل في آذانهم وقلوبهم من الكلام، وما يدخل في أفواههم وبطونهم من الطعام، غذاء الجسوم وغذاء القلوب، فإنهما غذاءان خبيثان، الكذب والسحت. ثالثاً: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الربانيون هم الذين يسوسون الناس بالعلم ويربونهم بصغاره قبل كباره. قال مجاهد: الربانيون فوق العلماء. وهذه نسبة عظيمة، أن الإنسان ينسب إلى الرب سبحانه وتعالى حينما يهتم بالعلم ويعمل به ويعلم الناس. خامساً: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً فتكتموا الحق وتظهروا الباطل لأجل متاع الدنيا القليل. وهذه الآفات إذا سلب منها العالم فهو من توفيقه وسعادته، بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليم، ويعلم أن الله قد استحفظه ما أودعه من العلم واستشهده عليه، وأن يكون خائفاً من ربه، ولا يمنعه خوف الناس وخشيتهم من القيام بما هو لازم له، وأن لا يؤثر الدنيا على الدين. كما أن علامة شقاوة العالم أن يكون مخلداً للبطالة، غير قائم بما أمر به، ولا مبال بما استحفظ عليه، قد أهمله وأضاعه، قد باع الدين بالدنيا. إذن مسؤولية العالم مسؤولية كبيرة، يجب عليه أن يهتم بالتعلم والعمل والتعليم وبث العلم والخير، وأن يبث رحمة الله تعالى بين الأنام. خامساً: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فالنفس بالنفس، وإن كان القاتل رئيساً مطاعاً من قبيلة شريفة، والمقتول سوقياً طارفاً، وكذلك إن كان كبيراً وهذا صغيراً، أو هذا غنياً وهذا فقير، وهذا عربياً وهذا أعجمياً، أو هذا هاشمياً وهذا قرشياً، وهذا رد لما كان عليه أهل الجاهلية. سادساً: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. فجعل الصدق بالقصاص الواجب على الظالم، وهو العفو عن القصاص، كفارة للعافي، والاقتصاص ليس بكفارة له. فعلم أن العفو خير له من الاقتصاص، وهذا لأن ما أصابه من المصائب مكفر للذنوب، ويؤجر العبد على صبره عليها، ويرفع درجته برضاه بما يقضيه الله عليه منها. ولذلك هذا باب من أبواب الخير، والمؤمن لا يترك بابا من أبواب الخير إلا ويأتيه. سابعاً: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ولعل وصفهم بالأوصاف الثلاث باعتبارات مختلفة، فلإنكارهم ذلك وصفوا بالكافرين، ولوضعهم الحكم في غير موضعه وصفوا بالظالمين باعتبار أن الظلم وضع الشيء في غير محله، ولخروجهم عن الحق وصفوا بالفاسقين. معاني الكلمات: للسحت للحرام، المقسطين العادلين، والربانيون العباد من اليهود الذين يربون الناس بشرع الله، والأحبار علماء اليهود. العمل بالآيات: أولاً، ابتعد اليوم عن القنوات والإذاعات والصحف التي عرفت بالكذب ومحاربة الصالحين، سماعون للكذب أكالون للسحت. ثانياً، سد الله تعالى أن يرزقك القسط والعدل في قولك وعملك وحكمك لتنال محبة الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. حدد هدفك من مدارسة كتاب الله بوضوح حتى تجتنب الرياء والسمعة، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. التوجيهات: العدل واجب مع الجميع حتى مع أعداء الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. إذن العدل سبب لنيل محبة الله تعالى. ثانياً، لا تخشى الناس في دعوتك إلى الله، بل اخشى الله رب الناس، فلا تخشوا الناس واخشوا. ثالثاً، أخلص نيتك ولا تجعل هدفك من حفظ القرآن وفهمه تحصيل مصلحة دنيوية أو ثناء الناس عليك، ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً. حفظنا الله وإياكم من كل شر. هذه الليلة